من دخل ديار المسلمين غير محارب للتجارة أو للسفارة لا يجوز قتله. يبقى السفراء وأصحاب السفارات والناس الدبلوماسيين دول لا يجوز قتلهم لأنهم دخلوا ديار المسلمين بماذا؟ بالأمان. كذلك التجار، إذا دخل التجار بلاد المسلمين حتى لو كانوا كفارا لا يجوز إيه؟ قتلهم. ما دولش دول صينيين كفرة أو دول صليبيين كفرة نقتلهم، لا، لا يجوز قتل التجار ولا الإيه؟ ولا السفارة.